كلمات الشاعر حمد هادي ناجي الحزمي، أداء أبو وضحى. أشواق قلبي تحدى السيف وتسلح، من وقعها القلب جرحه ينزف عماقه، في الدمع جاد الجذن من موقعه يهله، والعين بالدمع مثل البحر بحال من هو من ذلك يلعب خيله، يصبح ويمسي وهو مسجون بشواقه، ما يستوي من يدوس النار والمال ولا الذي سالي من الشوق وحراقه، خياله ذي ملامح حزنه وضله، عليه قلبي وروحي حيل من ساقه، اتخيله ذي ملامح حزنه وضله، عليه قلبي وروحي حيل من ساقه، اصبح فريسات قدر من عند الغفاقه، وجد من هو جلاوي ولا بتهدل، اصبح فريسات قدر من عند الغفاقه، انا الشد الليل هوا والحب لي طل صوتي طرب ودندن الشال، ونات قلبي بصدري شبه من عاقه، يا حمس البن قلبي مثل مدال تحت الجمر، اطراف قلبي من الهجران من شاله، ما يرحم الحب يا الاجواد عشاقه، الحب عقده ولا هي صدق من حاله، قد خط عن دار وقس الشعر العفو، لا ينتظر عفو ولا عتاقه، الاشكال.